كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا شك أيها الأخوة أننا قد وقعنا أياما عظاما جدا، نقطة تحول لا ينبغي للمرء أن يمر عليها هكذا دون أن ينظر إلى بعض فوائدها ويتخذ بعض الحيطة لأجلها حتى لا تذهب عنه، حتى لا يذهب عنه خيرها. تقدموا أيها الأخوة، ويأخذ لها بعض الحيطة حتى لا يذهب عنه خيرها، أيام كبار جدا. ولعل من أيها الأخوة أكون قد صدقتكم القول الآن في أن أقول لكم أن هذا العام هو عام بارق جدا في فهم شهر رمضان بالنسبة لما أفهمه أنا، فإن المرء يوقن أن شهر رمضان أيامه أيام عظام كبار ضخام، لكنني في هذا العام خصيصا وقفت على قدر كبير جدا من ضخامته، وعلمت سرا من أسرار شهر رمضان ربما كان شريكه عندي في الرؤيا قبل ذلك مظلما. إن شهر رمضان أيها الإخوة هو دفعة العام لأمته، هو حفاظ على الإيمان بنسبته، بحيث أن المرء إن استثمر شهر رمضان فإنه لم يزل قلبه خطا بالإيمان طريقا حتى يقضى عثره. إذا وفقه الله عز وجل لفهم شهر رمضان، إن المرأة قد فهم أيها الإخوة لماذا كان الصحابة يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغوا شهر رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أخر في أن يتقبل منهم رمضان، فكانت السنة تهدد على رؤوسهم برمضان وحسب. وقف المرء على هذا المعنى، وسر الأمر أيها الإخوة أن الذي دفع في ظهرك هو الله، والذي أمدك بمدده هو الله، والذي سخر لك الزمان وهيئه هو الله، ولم تصنع أنت كبير شيء إلا بالله عز وجل. فدفعة الله مباركة. ولما كنت أذكر في شهر رمضان في بعض المجالس أن فرقا كبيرا بين أن يعمل الرجل منا عملا صالحا ثم لا يدري أكلته ضوائل العمل الصالح أو لا، وفرق آخر بين أن يبتدئه الله عز وجل بالعمل الصالح، فإن ابتداء الله مباركة مرجونة. وأستدل على ذلك بما أفرده البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما نبي الله أيوب يغتسل، حينما عزاه الله عز وجل، بينما يغتسل إذ أمطرت السماء عليه جرادا من ذهب. والجراد يضرب مثلا لكثرة العمل، فأمطرت السماء مطرا كالمطر الله بلا عدد معد للبشر، فنزل ذلك على أيوب فلها عما هو فيه، ثم أخذ يحكم في ثوبه، فقال الله عز وجل وناداه: يا أيوب ألم أقل قد أغنيتك عما ترى؟ وآتيناه أهله ومثله معه. يعني كان عنده قطعة أرض أو قطعة دين، عنده ولد أو ولدين. ألم أقل قد أغنيتك عما ترى؟ فتأمل فقه الأنبياء في فهمهم لله عز وجل. قال: أي رب بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا الذهب، هذا الذهب ليس كغيره من الذهب الذي هو في حوزة الله، هو ذهب حديث عهد برده ابتدأه الله به فأفرم بالبركة، فهو خير من كل مال، أفرم بالبركة. والله عز وجل ابتدأنا في شهر رمضان، وقد شعرنا بذلك استسلاما وإحساسا، كما أخرج الترمذي وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وفتحت وحدث الشياطين ومرضة الجن ونادى منادي يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقبل ولله أتخاف من النار وذلك في كل ليلة إذا كانت أول ليلة وأنت مطالب بأن تسقط الطريقة أولا لتنجع معك النافلة فالليلة فيها صلاة التراويح وهي سنة الإجماع أليس كذلك؟ فكيف أن الله بدأك بفتح أبواب الجبال وتغليف أبواب النيران وهذا على حقيقته ثم يؤخذ منه معنى آخر لطيف ألا وهو أن الله سهل لك الطريق إلى الجنة وسهل لك البعد عن الله فقامت نفسك بمقام حتم إذا أتفهمت وقد صفدت الشياطين ومرضت الجن أخطر أنواع الجن صفدت ولم يبقى منه الا الطريق الذي لا يؤثر كثيرا هيا الله لك حتى الزمان في اول ليله اذا قد ابتدات الله عز وجل بالطريق والشاهد ايها الاخوه انها ايام الاحضار لو افلحنا باستثمارها لطارت شجوه الايمان مشتعله متاكده الى عمل مقبل فاذا لقيت الله في رمضان المقبل كانت همتك اضعافا مضاعفه إنني قد وقفت أيها الإخوة على سر على سر هو أننا إذا جاء شهر شعبان فوجئ الرجل منا أنه هجر القرآن لمدة لا تقل عن 9 أشهر أليس كذلك؟ فإذا نشط في شعبان شيئا ثم جاء رمضان فتضاعف نشاطه ثم إذا جمر رمضان كثرت همته وتتوقف يعود المربع رقم واحد ويزيد كل مربع رقم صفر ومن ثم كانت جهود الدعاة متضاربه فيما نهانا عليه وعايناه وعالجناه من مشايخنا ودعاتنا الذين ارتقوا تلك الاعراض ان يحدثونا دائما بعد شهر رمضان عن اشعال جذوه رمضان وقدر اسباب اكمالها وقد وقفت في هذا العام على مرض واله عظيمه ايها الاخوه تلك الآلة هي التي تخرج جذوة ونار الجنة التي أتاها الله عز وجل لك في شهر رمضان تدرون ما هي الآلة ما هذا المرض ما هذا الداء السوي الذي يحمل في طيه الموت الخطير انه نقض العهد مع الله نقض العهد ربما تشعر ان الكلمة جديدة كبيرة عظيمة وتقول انا لست من هؤلاء بل هو وليس ثمة شيء آخر نقض العهد الذي يتربع على رأس الغفلة فإذا نقض العبد العهد مع الله ظهر وإذا غفل العبد انتكت ظهره ومن ثم يهدر القرآن والقيامة حتى يقبل عليه رمضان الذي يأتي في العام الآتي ومن حلم الله عز وجل أن يقبل الله عليه أيها الإخوة بعد أن دفعك في رأس العام الفائت بدفعة ينبغي أن يجدى القلب على أهلها فيقبل النور على الله بقلب معوج فمن حلمه ورحمته يعدله لك ويعامل لك الكرم كم من رمضان مر عليك وأنت تعيش لفظ العهد مع الله والله يرضي لك الجميع كم من رمضان مر عليك وانت على هذه الوتيره نقض العهد ايها الاخوه افه الافات نقض العهد هو سبب شلل اقدام الهمه في السير الى الله عز وجل ولعل المقدمه قد قالت واريد ان اكمل هذا الموضوع لذا حتى لا يدوب كلامي على الشمال وتذهب الرصاله من الحجر فاصبح اصل بلا قلب فسوف ارتقي على ثلاث مرات أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى ما أردت من المراد. وإلى شأن هذا الموضوع وعمر رأسه فيما أحدث وذروة تماما أن المرقاة الأولى لا دين لمن لا عهد له. المرقاة الثانية الصدق سرياح النقد. المرقاة الثالثة والأخيرة عليك بعهد آبائك. أسأل الله عز وجل على قربتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعارف وأن يجعلها ممن أسلم وأطيب وأطال من غير إيمان وأن يجعلها بحق صنعة والطب لمن حبه إنه القادر على الجميع. وأن تنصب فهما من القرآن في طياب تلك الآيات الاختيار الذي أتوها عليك لتعلم كيف يخيب أمر المرء في استثمار شهر في استثمار شهر رمضان. إنما أيها الإخوة رأينا الذين خرجوا من معتكفاتهم عشرة أيام يقومون الليل فيها بما لا يقل في الجملة عن أربعة أجزاء من القرآن، وكذلك يقومون النهار ويمكثون في المسجد كلية لا يتركون مصلحة الليل إلى غير هذا من أعمال عظام كتاب. فلما خرج من الليل فاته فجر اليوم الأول الجديد. كيف حدث هذا؟ هذا موجود بيننا لو حدثت من فرج عليه او خيال وهو نبي موجود ايها الاخوه. كيف حدث هذا؟ انه بنص العهد، العزم على نص العهد، العزم، لان انعقاد العزم شيء قلبي، عمل قلبي للسجان. اذا انعقد القلب على عقد الميثاق والعزم نطقت به الجوارح لا محالة، لأنه مناط الصدق الذي هو تلياقه نص العهد كما تبين لك. ما هو العهد أيها الإخوة؟ العهد أيها الإخوة يقول أهل العلم العهد هو أن يبي المرء بشيء قطعه على نفسه، إما في معاملة ربه عز وجل أو في معاملة الناس. تعمل إلى هذا القدر حتى إذا ما تمرض عليك نص العهد تدري ما هو العهد. لا تظن أنني قلت لك ما نص الإسلام، وإن كان ذلك أدخل في نص العهد لكن ليس هذا الخطاب لا يقوم بكم، فأنتم أهل دين ومروءة إن شاء الله عز وجل. ونحسب أن أهل المساجد هم كما يقال أمانة ميزان الصيانة، وهم الذين يحملون الأمة على كوافلهم، لكن ثمة أمراض دخلت علينا ينبغي أن نناقشها وأن نعالجها، نجعل عليها أسبوع الاتهام، فلا يلفت هذا الأسبوع أن تنضم إليه الأصابع الأربعة فتصير يد التسويس. تأمل جيدا، العهد هو أن هو الوفاء بشيء قطعه المرء على نفسه إلا في معاملة الله عز وجل أو معاملة الناس، ونقص العهد بضد هذا. ألسنا حينما خرجنا من شهر رمضان بل ونحن فيه في طياته، أليس قد حدث كل منا نفسه أنه سينتظم ويلتئم ويثبت على ما كان عليه في شهر رمضان من تلاوة لكتاب الله وذكر بأسمائه وتأمل في آثار أسمائه واعتكاف في مسجد وصلاة في الليل وصيام النهار؟ أليس كذلك أيها الإخوة؟ كلنا قد حدث نفسه بهذا، فانعقد القلب على عهد مع الله عز وجل على العبودية. وإلا فأصل العهد قديم، قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدتم. ولئن أنكر أحدكم يوما ناسيا أو متجاهلا أو لا يبقى منها هذا الأمر فإنه سيأتي عليه يوم يقر فيه أنه قد أقر لربه بالعبودية وقطع معه ميثاقا على ذلك وعهدا. ثم من جملة رحمة الله عز وجل أنه لو انتفى بهذا الميثاق الأول لكان إسلاما لك ولنا، لكن الله عز وجل من جملة رحمته أرسل رسلا ثم جاء بتلك النفحات ليدفع عنها. فهل أحسننا العهد معه؟ إنني كما قلت أيها الإخوة لا أريد أن أكلمك من ضرب الكيان، فإنني على يقين أن المدد الذي كان في رمضان والتوفيق الذي كان فيه لا يتوقف في الأيام التي تأتي من بعده عند عامة الناس، إلا أفراد ذاتهم المقربون بالسير إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفضل. لكن يقول على جنس الأعمال كنت تقرأ جزئين أو ثلاثة، هل تقرأ اليوم جزءاً؟ كنت تقوم من الليل ما أكثر من 20 ركعة لا سيما في ليل رمضان، هل تصلي اليوم 11 فقط؟ هذا هو مناط الموحدة أيها الإخوة، وإلا فالعنف قد انتقل الذي قد عزمت عليه بذلك إلى الله قد انتقل طرع عاقبته بأن تكبر في السير إلى الله عز وجل. تأمل، قال الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا هذا بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ولا يضل به إلا الفاسقين. الفاسقين الذين يقولون عبد الله بفعله. قل هذا عهد على الإيمان لا والله، بل بقدر نقض العهد مع الله عز وجل، بقدر فسق المرء منا وأصل فسقه وتركه الجلسة. يقول تقول العرب إذا خرجت النواة من الثمرة حينما تطيب يقولون فسقت النواة، يعني خرجت من الثمرة. فكل انحراف عن الجلسة ولو يسير فإنه من جملة الفسق على الله. تأمل جيدا، تأمل جيدا، الذين يعبدون عهد الله من بعد ميثاقه توكل على نقض عهد الله. ما هي الامراض؟ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، اولئك هم الرسول تعمل ويفسدون. يعني هذا الامر ترتب على نقض عهد، يعني كان الانسان اذا اراد للبشريه ان تنتظر فانتظار البشريه من البلاد. إذا قام المرء بعهده مع الله عز وجل حق الخيانة. وقال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تأمل، لا خلاق لهم. لماذا؟ عهد الله عهدا فنقض، وعلى قدر نقض العهد في الدنيا على قدر خسارة النقض في الآخرة. إن من أعجب ما تقرأ، من أعجب ما تقرأ مطلقا في هذا الباب أنه لما كان في يوم موسى، وأنتم تعلمون أن هذا تم بغزوة الأمراء الثلاثة، كان عبد الله بن رواحة الأسد الضرغام الأشهر يقاتل في سبيل الله بشدة. فلما مات زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة يقول في الناس ويقول جاء رجل فقال له خذ هذا العرق فشد به اولك، اعطاه قطعه من اللحم قال له اذهب منها لحظتين او ثلاثه تشد بها اعصابك. والرجل يقاتل، فلما وجد حطما يعني التحم الناس بعضهم بعضا قال وعند هنا، ثم رمى بهذا العرق وانطلق الى الناس يقاتل معه. فلما اشتد القتال نقص عبد الله بن رواحة شيئا. تأمل جيدا، رجع شيئا كأنه هاله الأمر، هاله الأمر، فرجع شيئا. ثم لما شعر بهذا الشيء اليسير الطفيف من الرجوع في نفسه، وكانوا أفضل الناس بقلوبهم كما رباه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد هذا الشيء اليسير من الإحزان زمزم قائلا أحببت يا أمي لتنزلن، لتنزلن أو لتقهن، قد أجر الناس وتبقن، ما لك يا نفس تحت إلا الجنة. ثم شرط في جناح القوم فبات. وموضع الشاهد لم يأتي، قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الفقراء الثلاثة على أسرة في الجنة ينامون عليها ويتنعمون، قال ورأيت رأس ابن رواحة نزل كأنه ارتفع شيئا، كأنه ينزل جلسة لا رحب فيها من مطلقا كصاحبين، لهذه الاحجاب، لأن فيها نوع، فيها نوع من الخيط ببعض العهد، وإن كان لا يؤثر، وإن كانت هذه بدايتها أعلم أن الله عز وجل قد دفعه بها إلى القمة، فقد قال أنس رضي الله عنه: لقد خرج في يوم صائف ما يستطيع أحد منا أن يتحمل الشمس، وما منا من صائف إلا ما كان لرسول الله وعهد الله صلى الله عليه وسلم. فلو نعطيه رضي الله عنه وبيته، لكن أريد أن أقول لك أنا لا تلفي بنظرك إلى أبي جهل أو إلى أبي لهب، فإن نقض العهد إنما يكون بيسر. ما أريد بذلك إلا أن يتصور المرء منا في سيره إلى الله بعد شهر رمضان استثمارا في مخيلتي أن شهر شوال لو استمر منا لا نستطيع أن نتدارك أيها الإخوة. تقدموا إن كنتم تستطيعون، تقدموا أيها الإخوة، تتزايد المجتمع من جملة نقض العهد مع الله عز وجل في عبوديته. بل قال الله عز وجل وهو يحدث عن اليهود والنصارى في نقضهم للعهد معه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحاربون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. تأمل فبما نقضهم أي بسبب نقضهم للميثاق الذي كان على الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم ما هي الأسباب المتوقفة على نقض الميثاق؟ انظر إلى الآية المرعبة هذه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وأصل اللعن أيها الناس هو البعد عن الله، الطرد من رحمة الله. وكلما اقتربت المسافة بينك وبين الله في الطريق الثابت إليه كلما صنعت عليك القلع الثانية للإيمان فيضيء قلبك على قلب بالتوحيد وزيادة الإيمان. وكلما بعد المرء عن الله عز وجل أظلم قلبه، وإذا أظلم القلب قتل، وإذا قتل القلب يحدث ما تحدثك الآن في الآلة مكتوبة عنك. انظر تعالى هذا الأصل، هذا الأصل الذي كان رسول الله منه مرعوبا مرعوبا كما في صحيح البخاري لما انقطع الوحي عنه 15 يوما فقط انقطع الوحي عن رسول الله. ظهر ذلك في وجهه حتى علمت قريش ذلك فعيرته قائلة كما قيل عن أبي بكر وأم سليم وجماعة قالوا: لقد وسع رب محمد محمدا فطمأن الله قلب نبيه في سورة الضحى قائلا: والضحى يعني أقسم بالضحى والليل إذا سلى ما ودعك ربك وما قلى. فتغير رجل كان مرعوبا أن يودعه الله، يودعه يعني يخزيه، يجعل المسافة بينه وبينه بعيدا لا يريد أن يقصى. ولذلك أيها الإخوة يتعجب المرء من همة محمد صلى الله عليه وسلم من صدقه لعهده، شيء عجيب للغاية لما يقول عند كثرة الموت: أنا أريد أن تستشعرها بقلبك. يقول عند كثرة الموت صلى الله عليه وسلم: إنه ليهون علي ويخفف ما رأيت من بياض كف عائشة في الجنة. خمس عائشة وجنوب وبين قوسين نسأل الله عز وجل أن يرعى الرقبة. انظر يخفف سكرة الموت حبه لعائشة ويطعمون في شرابها. فيقول يخفف يهون علي أنني علمت أن عائشة معي في الجنة. مما رأيت من بياض إذن هو يحب عائشة للغاية. تأمل. فلما جاءه ملك الموت وخيره: تريد الله أو تريد الدنيا؟ فالظن من هذا الحديث أنه سيطرح ويختار الدنيا لينفذ بجوار عائشة، فقال: بل رضيت عنه. فحب الله عنده لا يمس، أصل عالي تنبثق منه كل المحاب، ولا تعكر محبة أحد على محبة شيطان. فتأمل سيدنا كان رسول الله يخفى هذا فعلناه. طيب والأمر درس وجعلنا قلوبه قاسية، طبعا هذا بالتبع إذا أبعد المرء عن الله عز وجل أبعد عن هذه الخلع الإيمانية السلبية. فلما قتل الخالق والخلق ملك أيها الإخوة، ولا ترى ملكا على وجه على وجه الأرض يطاع في رعيته وينفذ أمره فيهم كما ينفذ أمر القلب في الزواج لا تكاد ترى. انظر إلى عروة بن الزبير قال: نرفع لك قدمك فلا أرى القلب. فلما انجمع قلبه في الصلاة أصدر الله بالقدم: لا تدعوني فما تأوه عروة. ما شاء الله صحيح أمر القلب نافذ. فإذا تراعن هذا الملك السابق ملكه تراعن يأتي بالمرء يلقي بالمرء في أدهى دارية. ولذلك أيها الإخوة قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هؤلاء الذين رأوا النار ورأوا الجنة والنار ورأوا العذاب والعقاب ومروا في القبر بعذاب، حينما انقلبت قلوبهم وتراعنت قال الله: لو وجدتهم هذا القبر قد انعوج. نسأل الله عز وجل أن يقيم قلوبنا وإياكم، وأن يمن علينا بالقلوب نثق بها إليه. العجاج قال يا رب، فلما قال القلب أول أحد وضع عقيرته عليه هو الله. لما قال القلب بدأ يناظر الله ويناجي الله ويحارب الله ويجاهد الله، كما ترى في صحيفة أو في جريدة أو في مجلة أو في جلسة أو فضائية أو على كتابة أو في كتاب أو رسالة أو قول، هؤلاء الذين يقطعون على الله عقيرتهم ويقولون تريدون تحكيم شرعه فينا لنرجع إلى الله. قسى قلبه فأول من حارب حارب الله، وظن أنه يسوس الدنيا أفضل مما يسوس الناس خالقهم سبحانه وتعالى. قسى قلبه فهل يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يشتري بدين الله ثمنا قليلا لذلك أن يبني فتوى ترضي من فوقه فيلتحق بها في الترك الأسفل من النار. لا بأس، المهم أن يحصل له دنيا قلب يتراعى. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ثم كل هذا بسبب نقد العهد. وثم الثالثة هذه أحدث الناس بها عامة وطلبة العلم خاصة، يقول ونسوا الحظ مما ذكروا به. لماذا تحفظ الحديث بالأمس وتنساه اليوم؟ ولماذا تحفظ القرآن بالأمس وتنساه اليوم؟ لماذا إذا عاهدت الله على صلاة مر عليك الوقت فقلت آه نسيتها؟ لماذا حدث هذا يا طلبة العلم ويا أهل الديانة خاصة عامة؟ لماذا يحدث هذا؟ إنه يوم نقض عهد مع الله، نسوا حظا مما لا بد لمن يتراعن في أخذ العهد مع الله أن يصاب عقله فينسى من هذه الشريعة ومما قد جعله لنفسه من برنامج يسير عليه الله ينسى منه شيئا. لا بد على قدر نقضه من العهد مع الله عز وجل. ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قافلة منهم إلا قليلا منهم. لا تزال تطلع على الخيانة. حينما يظهر المرء لنفسه وأنت تستشعر هذا فيك ابحث عن نفسك في مثل هذا، فالتهمة للنفس أولى وإن كنت لا أتكلم. لكن يبحث المرء عن نفسه حينما يخلو له الجو فينظر امرأة متبرجة الزوج حين لا يتوقع، حينما يخلو له الجو فيعرض على معصية لله عز وجل حيث يرى واحد خيانة. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل خيانة لأمره عز وجل، يترتب ذلك على نقص العهد مع الله عز وجل. خيانة مهما ذكر المرء فينبغي أن يفضح لذلك. قال ولا تزال تطلع، أنت تتراه إما في هيئة سحنته في سحنته وهيئته، وإما تطلع مع ذلك من أفعاله التي يريد الله عز وجل إليها. كل ذلك بسبب نقض عهد أطلته مع الله عز وجل. ولم تكن السنة أيها الأخوة بأقل احتمال من القرآن في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين آية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من كن كان فيه خصلة من النفاق حتى يتعهد. من إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاطب غدر وإذا عاهد غدر في كل عهد ينقضه مع طاعه. تامل نفسك في معاملتك مع ربك فضلا عن الناس. حينما يعاتب المرء ربه على ذلك وفي كل مره ينقض عهده، في كل مره، حتى ان الله فرق بين الكافر الذي هو نقاض للعهد وبين الكافر الذي يقوم على العهد، مع ان الانسان كفر لكن فرق بينهم. ان شر التوازن عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون، فكان لهم نوع خاص من الحرب. قال فاما تثقفنهم في الحرب فشرد فيهم من خلفهم اضربهم ضربا يسمع بها الكل، بحيث يخاف كل احد سمع عن نوع الجهاد الذي شاهدته لهؤلاء وهو القائل سبحانه وتعالى وان المشركين تبارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا مشرك وهذا مشرك، لكن هذا لم يكن بنقاض بعهده مع البشر، فكان أصلح منه هذا، مع أن الرجلين في الدرج الأسفل من النار لو ماتوا على وجوههم. تعمل جيدا، قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله عنه في البلاد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا دين ليه؟ لأنه سينقص دينه وحدث كبره، سيسقط دينه طالما يعز الله وينقص، ويعز وينقص ستبطل همته وتبطل وتخمد نار جذوة همته، فلا يقوم بأي عمل تقريبا مع الله عز وجل. إذا أيها الإخوة، إذا كان الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وجعل في الطيب دواء من حلمه وعقله وشكره سبحانه وتعالى، فما هو دواء رب العلوم؟ إذا نقعت بنفسك وجدت نفسك قد وقعت في ضرب من هذا وإن كان يسيرا لكن عاقبته وليمة، إذا له علاج. علاجه أيها الإخوة الصدق، العمل الذي ينتظر القلب عليه فيبعث الهمة حتى وإن كانت خامدة. فكيف بك وقد خرجت من 29 يوما تقومها جميعا لله عز وجل قياما وتصوم نهارها وتتفضل فيها وتمسك عليك لسانك وتأخذ طول الكلام والنظر والنوم، تأخذ من أسباب حياة قلبك. كيف إذا كانت الهمة في الذروة؟ فما يصنع الصدق أيها الإخوة، وهو الذي ينقلنا إلى المقام السابع. الصدق تياق النقص، تياق نقص العهود. تريد ان تثبت على عهد كهؤلاء الذي يدلل بالحديث عنهم ان شاء الله عز وجل، تريد ان تثبت على عهدك مع الله لولا، فاصدق عهدك واصدق يقينك واصدق سلوكك مع الله عز وجل. ليس الصدق ايها الاخوه هو الذي يختص بتلك النطقه بين فكيك، والذي يختص باللسان بحيث يقول المرء اذا قال الحق صادقا مصدقا. لا، هناك صدق في الهمه والعزم والمنهج وطلب الحق والسير الى الله عز وجل، صدق بشكل اوسع مما تظن. ولذلك يقول الله رحمه الله: الصدق هو تأييد الضمير للقول والمخبر عنه. تأييد الضمير للقول والمخبر عنه. وإذا انتقص شرط من هذا وزم المرء بالكذب، وزم المرء بالكذب. يعني يقر في قلبك عقيدة، تقر في قلبك عقيدة معينة ينطق بها لسانك، ثم يقول الواقع ليش لك بهذا. لو اتى شرط من هذه الثلاثة أيها الإخوة كان المرء كذابا أو كذابا. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حقق المنافقون كلاما باطلا أيها الإخوة، قالوا أنت رسول الله هي حقيقة الحقائق، هي أعظم الحقائق التي هي على وجه الأرض أن محمدا رسول الله، أعظم الحقائق صلى الله عليه وسلم. ومع هذا نطقوا بها ورسمهم الله بالكذب. ليه؟ لأنه قال بلسانه والواقع صدق في حما، لكن قلبه مطلع على الكفر المحمد. فلذلك ما ينفع. ومثال ذلك أن يقول المرء: نريد بعد رمضان أو بعد رمضان أن نقوم من الليل، وقلبه لا ينطوي على اعتقاد هذا، أو واقعه لا ينطوي على فعل هذا، فإذا جن عليه الليل غطى رقيقا فيكون مع ذلك كذابا. ومن هذا ان سجون الخوارج العابد المعروف مضى يوما فكان يدعو الله عز وجل ويريد ان يبتليه الله باي شيء، يقول اريد ان ياخذ الله منه، اريد ان ترفع درجتي عند الله. فقال كلمه لعلها في حال غفله فسقط منه ومضوا على علم وغش. فقال سجون: اي ربي ابتلني بما جئت وتغش. فحرص الله عز وجل فيه البول ثلاثة أيام، فكان يتلوى كالحية. فلما أفاق من هذا وشفي كان يمر على الصبيان في الطرقات ويقول: ادعوا لعبدكم الكذاب، ربه يعلمهم الكذاب لأنه واقعه كذب معه وهو أعظم وأنزل من أن يقال فيه هذا أيها الإخوة. إنه الصدق يريد قلبا مطابقا لذلك، يريد لسانا لا يتكلم إلا وقلبه على صدرته، عقيدة تقر في القلب ينطقها اللسان وينصب عليها الواقع. لما دخل أصحاب محمد الشام ورآهم نصارى الشام ما إن نظروا في امتحانهم حتى قالوا هؤلاء أفضل من أصحاب عيسى، ما كلموه لكن نظروا إلى محياه فقالوا أفضل من أصحاب النبيين العهد. تخيل كما كانت هذه الكتب أيها الإخوة. واقع المصدق لما يقول خالد بن الوليد لأبي عبيدة أريد أن تقوم في مقام الصفوف، فيقول أبو عبيدة السمع والطاعة يا أبا سليمان، فيقول له خالد إني أريدك أن إذا رآك المنهزم راح. إنسان يجري من السيف يخشى من الموت كأي تاجر له يعيده، كأي تاجر له يعيده إلى حومة الوطن والإخوة. ما هو الأمر الذي كان في نفس أبي عبيدة بحيث إذا رأيت أبا عبيدة يعني الإيمان في قلبي؟ ما هو وجه أبي عبيدة؟ لما يمر محمد بن المنكدر في السوق فلا يراه أحد إلا ذكر الله، ما هي تقاسيم وجهه؟ إنما نريد أن نصدق أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق بالقول العام. صدق أيها الإخوة يجمع حلله القصيدة على تضاريس الوجه وثنايا العمل، بحيث يصير المرء في الناس له عمل وجسم. الصدق أيها الإخوة فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. صدق عجيبة من المؤمنين لأنه صدقوا ما عهد الله عليه، صدق السير إلى الله، صدقوا ما عهد الله عليه، فكانوا في قلب حولة الله يقاتلون، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق المنهج مع أي طوارئ تطرأ على هذا المجتمع فإننا لا نغير منهجا، لا يكون للمرء أكثر من وجه يتلون إلى جادة أبن مسعود على حذيفة وهو يقضي نحوه فقال له عزني، قال أليس قد علمت الحق؟ قال له نعم، قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد، دين الله واحد، نريد كلاما واحدا كنا نقوله بالأمس ويقال اليوم إلا أن يتغير من أقوله. تعال فإن صدق منهجك إلى الله هل تتلون؟ يقول لعب عدو راح في وجه الطريق شريك في الصبوح وفي الهبوط له وجهان باسطه معمد وباطنه بفاعله عتيقه يسرك مقبلا ويسرك غيبا. كذلك تقول اولاد الطريق هل الرجل منا يسير الى الله بوجهين وثلاثه ام هو وجه واحد ولا يتلون؟ صدق السير الى الله صدق اليقين. ان لو ان هذه الدنيا انقلبت راسا على فإن قلبي كالجبل لا يتتحتح، بل ربما يدوس على الجبل ويتتحتح أما قلبي فلا. صدق اليقين أيها الإخوة، اليقين والذي جاء بالصدق وصدق به، قال أهل التفسير الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر، ومن ثم قال له إن صاحبك يدعو أنه ذهب إلى بيت المقدس نقطعه في شهر جلالا وأياما، ذهب بالليل وعاد فأصبح بين أرجلنا فلم يتلعثم ولم يكف جواده ولم ينم سيفه، ونظر إليهم قائلا إن كان قال لقد صدق إني أصدق بما أبعث أصدق بقول سمعك. يقين أيها الإخوة حينما يرتد المرتدون ويقول يا عمر تقاتل معارضة قاتلة، إن كلها تقتل تقاتل معارضة قاتلة، قال لو قدرت يميني لقطعتها بسيفي، لقطعتها بجمالي. عنده منهج واضح ودليل واضح. الصدق ايها الاخوه الذي استقراه الامام احمد قائلا ولله ضر، قيل الامام احمد كيف قضيت على فتنه المحتاط على فتنه المامون والمتوكل؟ المامون رفع السيف له فعرضه على السيف مرات ليقتله، والمتوكل قال ارسلني لك قصرا بجواري تحدث ان ترشد، وخلع عليه من المال فرده احمد وكان لا يستطيع ان يجد خبزا من غير إذان يمر. فقيل كيف قضيت على مثل هذا؟ فقال بجمله مختصره تحتصر فيها فكره احمد بن حنبل، قال رحمه الله يا بني ان الصدق لا يوضع على جرح الا فرح، لا يوضع على صلح الا ضرر، لا تجد عقبه في الدنيا طالما انك تسقط الله عز وجل. عليك بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول عبد الواحد بن زيد: الصدق هو الوفاء لله بالعمل. يفسر لك ذلك ابراهيم الخواص فيقول: الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او نفل يعمل فيه، لا ترى الصادق بطالا، لا تراه الا على نفسك او يعمل دائما. فمنهم من قضى نحبه مات والاخر تاتي عليه، ومنهم من ينتظر قادم على فضله يريد ان يبذل نفسه لله عز وجل. صدق في عهده ايها الاخوه. يقول ابن القيم رحمه الله: الصدق هو منزل القوم الاعظم، منزل القوم الاعظم الذي شمر له المشمرون ولحن نحوه العابدون. لا يستطيع احد ان يدخل على الصدق قط. الصدق ايها الاخوه قلب يواطئ اللسان ثم يواطئ الواقع. فلو حاسب المرء نفسه على هذا لكان من امره عجب. ومن ثم اذكر لك من كان من امره العجب من ابائنا واجدادنا، لكن هذا هو الذي يزيد عليه في الخطبه الثانيه. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يتبع يمانه، واذا به انتهى وعقل عنهم فهل لم يفسد. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يكن عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كن على عهد ابائك، لما ابائهم ايها الاخوه لسنا بمقطوع الجذور، او اننا امه نريد ان نتطفل على الامم نرفض منها كثيرا او ثارات، بل كبراؤنا وعظماؤنا وائمتنا واسلافنا واجدادنا اعظم من اعظم رؤوس الدنيا. بل حينما اطلع الناس على رؤوسنا وعلى اكابرنا، يقول بعض المستشرقين المحتلقين لما اطلع على طرف من سيره عمر: كانني اقوم امام اسطوره، انا لا اصدق ان هذا كان بشرا يدور عمر. انهم اجدادنا العظام، انهم اجدادنا الاكابر. كيف صدقوا مع الله واللسان يفتح به المقال ولا احدو لك الامثال الا لتحدو ان حكمت على المثال، ولا ارضى سوى الافعال ردا فقم وانقض بادا للمعاد. واذا كنا نتحدث مع شهر رمضان والقران فاسمع عشره القراءه المشهوره ربه عز وجل على حفظ القران وتعلمه وتعليمه وحفظه جيدا بانواعه وطرقه وإقامة حروفه وحدوده. فأصيب الرجل بغيبوبة لسنتين، تأمل، أصيب بغيبوبة لسنتين، عقله بعيدا عنه لسنتين، يهدي الرجل لسنتين. فلما عُفي بعد سنتين قيل له: يا ترى هل زلت تحفظ القرآن؟ فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وافتتح الفاتحة فقسم إلى الناس يقول: الذي يرويها لم يهلك منه حرفا واحدا. سنتين، لأنه صدق لتعلم لماذا تنسى وتحفظ اليوم وتنسى غدا. أيضا من أصحاب أبي الطرق القراءات المشهورة، فهذا أيها الأخوة كان أصما، كان لا يسمع أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يترجمون له: كنت إذا نفخت بجواره بالبوق لا يسمع. تبقى جاري بالبوق لا يسمع، فإذا جلس إليه جالس فقرأ عليه القرآن أنصت له كآذان الكبش. فإذا قام الرجل وقطع القرآن قطع صمه إليه مرة أخرى. وعندنا حفيد لنافع في النصرة لا هنا حفظت عنه في العدة في هذه السفرة في هذا العام، حدثني دكتور من حديث بعض طلبة العلم، يقول: حدثني شيخي عن شيخ عنده في مصر، قال لي هذا، وبعض إخواني يشهد على هذا الكلام، قال عن شيخ عنده في مصر قال شيخي عليه، يعني هذا عهد الحديث، قال: كان به الصبر، إذا تحدثت إليه في غيب أي كلام دون القرآن لا يسمع شيئا، ينظر إلى شفتيك وربما أجابك من نظر إلى شفتيك توهما بهذا الكلام. فإذا قرئ عليه القرآن أنصت وسمع ورد عليك من هذا الزمان أيها الإخوة. كرامات لله عز وجل لا تنقطع للبشر إذا صدق الله عز وجل ما عهدوه عليه. أبو عبد الرحمن السلمي القارئ المشهور يقول: مكثت ها هنا، يعني في المقالة 100 سنة أو ذكر أقل من ذلك، ذكرت ها هنا 100 عام لا يحدثني إلا حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعمله. 100 عام هذا الرجل لم يجد يوما ولم يجد ساعة بالطلب ولم يحترم منه ولم يجد عنه ولم يطلبه بل مئة عام يلقنهم القرآن لأنه صدق ما عهد الله عز وجل عليه. ولما كان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد عهد الله عز وجل أن يقاتل مع رسوله ودون ذلك يجب أن يموت ويشتهي الموت لبس درعا حافرا يظهر ذراعه منه يوم الأحزاب فنظرت إليه أمه وقالت يا سعد هلا لبست درعا تاجرا تخشى عليه الموت فأنشأ قائلة تسبح قليلا يدرك الهجر حمل لا بأس بالموت إذا حمل كان يقول فين الموت أنا أريده الآن أشتاق إلى الله من يريد أن يكون في الدنيا إلا دفاعا مع رسول الله إلا جهادا مع رسول الله ضد الكفار فلما يأتي يوم الأحزاب يجرح جراحة شديدة في أكحاله فيجعله رسول الله قيمة بذلك الملك يريد أن ينظر إليه ومن يتبع صديق الأنصار فلما يحكم على اليهود ويصدق قوله ويصدق اعتقاده يصدق اعتقاده بقوله ويحكم على حلفائه بني قريظة تقتل مقاتلتهم وتجزى أباليهم ونسائهم فحينما يقول له رسول الله حكمت بحكم الله بفوق الرقاع يدخل الى قيمته فينظر فيرى ان الحرب وضعت اوزارها مع الكفار اسمع يقول اللهم ان كانت الحرب قد وضعت اوزارها فافجر جرح الان فانفجر جرحه لدمه فجلس رسول الله فوجد دم سعد بن معاذ يسيل ويسيل بكثره وغزاره حتى دخل الى قيمته فقال رسول الله نعم فنظر فوجد الرجل يتصحف في دمائه وقد تنطق الاشياء وهي صوابت وما كل مسلم مؤمنين كذا تقول عائشه رضي الله عنها بكى رسول الله على سعد بن معاذ حتى لاني اميز صوت رسول الله من صوت ابي بكر وعمر بكى بكاء بصوت عال على سعد تصديق الأنصار الأكبر وأكبر من هذا أن العرش اهتز لقدوم سعد قال أهل العلم اهتز العرش صراحة فرح العرش لأن سعد قد مات وسيأتي إليه من الجنان وقال صلى الله عليه وسلم نزل صف من الملائكة قوامه 70,000 يصلون على سعد بن معاذ رضي الله عنه صدق في العهد أيها الإخوة إلى الممات حتى يموت وهو يصدق في عهده مع الله عز وجل عمرو بن جموح يقول له اولاده يا رافع انه صح صادقت ان الله عز وجل قد عذر وقال ليس على عمل بحرج فامكث ونحن نقاتل عنك عنده ثلاثه من الفستان يقاتل الرجل منهم ضوء الشمس والنهار يكرمون الدنيا والاخره فنظر اليه عمرو بن جموح مغتصب وقال اني لارجو ان اضع بعد الجنه كان سبيل العرش لنظر بانه اذا قام مستقيما وقعت تحت قدميه الى اعلى من شده اتصالها وعرجها فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوهم يقول يريدون ان يحجزوني عن القتال يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لعمرو اما انت يا عمرو فقد عرضك الله فان شئت ان تمكث في بيتك وان شئت ان تجاهد ونظر الى عيانه وقال اما انتم فاياكم ان تحجزوه عن القتال في سبيل الله لعله ان ينال الشهاده يقول سعد بن ابي وقاص فوالذي نفسي بيده رايت عمرو بن الجموح يحجز في المعركه على قدمه حتى سقط مضرجا في دمائه صريعا فلما رجع واعطاه رسول الله وسام الصدق على راسه الى يوم القيامه فقال والذي نفسي بيده لقد رايت عمرو بن الجموح يقع بعرجته الجنه دخل عمرو بن الجموح الجنه صدق ايها الاخوه تقول امراته هند سمعت عمرا على باب البيت يقول اللهم لا تردني الى حرب لا اريد ان ارجع الى الدنيا مره اخرى يقول اللهم لا تردني الى حرب عبد الله بن حرام يعاني الله على القتال مع النبي فياتي يوم بدر فيرجع الرجل لانه كان يقول انهم يريدون العير فلا يقاتل فلما كان له رجل قال لئن اتاني الله عز وجل بيوم ناصر اشهده مع رسول الله ليرين الله منك وما اراد ان يسمي شيئا لانه يتوضع فجاء بجبل وقال يا جابر اني ارى انني في اول الذين يقولون غدا فاذا نمت فاحسن الى صلاتك وكما فسرك له بعض نسوه افكار الخلق لا تستطيع المراه ان تمسك نفسها وانطلق فكان في اول من مات رضي الله عنه فجاء جابر الى رسول الله يبكي فوضع رسول الله وسام الصدق على صدره عبد الله بن حرام يقول لجابر ابكي او لا تبكي فوالله ما علمت ان الله عز وجل كتب اباك الا كفاحا من قبل الحج. نذكر أيها الأخوة في عهد مع الله وفي سير إلى الله وفي عمل مع الله يقوم ترياق كل عهد أن يطرد، فما كان من وردك في قيام رمضان فافعل مثله ولا أقل في هذه الأيام من قراءة القرآن وصلاة الضحى وصلاة في غفلة الليل وصدقة ولو بشيء يسير. كن على الجادة فإنك في جدوى وفي مرحلة ذروة، وإياك أن تقوى جدوتك فإن الموت يأتي بغتة. منذ أيام شيعنا شيخا جليلا عظيما كان يحبه محدث الديار الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. تدرون كيف مات الشيخ شكري؟ كان مع الشيخ في بيته وكانوا يأكلون سويا، وانطلق الرجل من بيت الشيخ إلى بيته فأحس بضيق في صدره فانتقل إلى المشفى فمات بعد ساعة. ومن غير مقدمات أيها الأخوة، إنما أنت يا ابن آدم أيام، إذا ذهب يومك ذهب ظهرك، وكل يوم ينفع في ظهرك إلى الظهر. فمهد لنفسك فلم تر شيئا قط أضع من هذه الحمرة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم فتنة الدنيا والآخرة. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها ما ظهر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها ما ظهر، اللهم اسلك بنا إليك، اللهم احملنا إليك، اللهم احملنا إليك، اللهم تقبل منا ورضانا سليما كما أتيته إلينا سليما، اللهم أعتق رقابنا من النار وأنت أرحم الراحمين، اللهم أعتق رقابنا ورقابنا بائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار وأنت أرحم الراحمين، اللهم اسلك بنا إليك وأنت أرحم الراحمين، اللهم أعطي الدواء دماء إخواننا في كل مكان وأنت رب العالمين، اللهم أحمي دماء إخواننا في اليمن وأحمي دماءهم